الإجابة الصحيحة هي ب. تمنع هذه العلامة مجاوزة العربات المجهزة بمحرك وذات أكثر من عجلتين. يمكنني إذن مجاوزة هذه الدراجة النارية الكبيرة لأن الفضاء يسمح بالمجاوزة دون مضايقة العربات القادمة من الاتجاه المعاكس.